الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحقيقة يعني إحنا كنا وقفنا عند الشبهات المثارة حول القرآن الكريم بعد الكلام على الشبهات المثارة حول وجود الخالق عز وجل وكمال قدرته وحكمته في أفعاله سبحانه وتعالى، وأجبنا إجابات يعني سريعة، ليست يعني مؤصلة تأصيلا علميا قويا، نظرا لأن الدراسة عندكم يعني دراسة فيها مواد كثيرة ومتشعبة، فلو وقفنا عند كل جزئية على معنى التوسع في إدراكها من جميع جوانبها ستكون هذه الجزئية وحدها هي التخصص يعني، أو تكون يعني الجو فيها جو يعني مزعج قليلا. وبناء عليه بعد النظر والتتبع قلت من الأفضل نظرا لأن الدراسة 15 أسبوعا فقط مضى منهم يعني 6 أسابيع أو 5 أسابيع، والكتاب يعني باقي فيه بقية صالحة، فقلت الأفضل إن إحنا نخلص الكتاب ونراجعه ونتقن مادته ونعرف أصول فكرة الرد على الشبهات الإلحاد، فإن تبقى يعني محاضرتين ثلاثة ممكن نتوسع في بعض الجزئيات لأحس شيء أو أدق شيء او اكثر يعني ايه اكثر شيء يمكن توسع فيه او يكون هو اصول الشبهات الالحاديه اللي ممكن تكون يعني مؤثره في فهمها والاطلاع عليها حين نطلع ان شاء الله سبحانه وتعالى. الكلام كان على الباب الثاني صفحه 97، شبهات حول القران الكريم. قلنا ان الشبهات بتتفرع الى قسمين: التشكيك في صحه نسبته الى الله تعالى، وهذا سيكون الجواب عليه ان شاء الله رب العالمين في الكلام على صحه رساله محمد صلى الله عليه وسلم. والجزئيه الثانيه ادعاء وجود اخطاء في الكتاب العزيز. تمام. صفحه 97. أنا معي النسخة الورقية، يعني أنا في يدي نسخة ورقية، يعني الصفحة أنا غير محتاج إليها، إذا كان حد محتاج إليها أبقوها، الناس معها كتبها يعني على أجهزتها الخاصة، فاتركوا المجال للتعليق لو حد حب يعلق أو يسأل أو يستفسر أو شيء. أنا معي نسختي الورقية أذاكر أقول منها يعني وحاضر منها. جزاكم الله خير. فقالوا ان القسم الثاني من يعني الكلام على التشكيك في صحه النسبه لله عز وجل، والقسم الثاني من الشبهات هو الادعاء وجود اخطاء فيه، وهذه الاخطاء قالوا النحو، وده يتمثل في ايه؟ في عده نقاط ذكروا منها مساله اللهجات عند العرب واللغات، ذكرنا من ذلك يعني ايه عدة أوجه في الدفاع عن مسألة إن وجود أخطاء. إن القرآن مستحيل تقع فيه أخطاء لغوية لأن لسان قريش في ذلك الوقت حجة بذاته في اللغة. يعني الناس أصلا عوام المجتمع العربي في قريش يتكلمون الفصحى وبهذه اللغة نزل القرآن الكريم. فيبعد ان يكون مستحيل يكون في القران الكريم لحن في اللغه، لان عيب كبير يعني على حد من اوساط الناس او من رعاع الناس عندهم في ذلك الزمن ان يخطئ في اللغه، هي بضاعتهم وصناعتهم وتميزهم انما كان في صناعه الكلام. فالكلام العادي كلام الشارع يعني المجتمع العربي في قريش في مكه مجتمع لا يلحن اصلا في كلامه ويتفاوتون يعني يميزون، يعني يرجحون الكلام على كلام بالتميز بقى في الاساليب وعمق المعنى ودقه اللفظ وجوده التصوير وهكذا. يعني الكلام في تفاوت الجمال في الكلام، ليس في طبيعه الكلام نفسه ان يكون فيه لحن، لا ده كلام لا يليق برجل الشارع في مكه ان يلحن في كلمه لا يليق. والعربيه عندهم الفصحى عندهم كانت سليقه، الاعراب عندهم كان سليقه، المعاني والبيان والبديع وهذه الايه وهذا الجو الكبير جدا اللي يعني المتخصص فينا يكاد يصل الى اقل واحد عنده المتخصص المبدع، يعني الناس المتميزه في لغتها وفي بيانها وفي دقه فهمها في العالم الاسلامي اليوم، يكاد يكون الواحد منهم يحصل ان يكون عامي في المجتمع المكي في ساعه تنزل القران من حيث البيان واللغه. فمساله ان القران ممكن يكون فيه اخطاء في النحو ده كلام ايه؟ ده كلام تافه لا يقوله احد. الحاجه الثانيه ان قواعد النحو وضعت بعد القران وليس قبل القران، يعني هي استمدت قواعد النحو من الخطاب العربي. يعني في قواعد النحو مستمده من القران ومن اشعار العرب ونصوصهم في جاهليتهم. يعني هم يستشهدون بالقران وبالشعر على حد سواء. ثالث حاجه قال ان لقبائل العرب لهجات تختلف عن بعضها في شيء من القواعد الاعرابيه تسمى عند اهل اللغه اللغات لما يتعاملوا على انها خطا، وانما اعتبروها وجوها في اللسان العربي. بعض القبائل العرب يلزمون المثنى الالف على كل الحالات، يعني يرفع بالايه بالالف وينصب بالالف ويجر بالالف. وده موجود زي ما ذكرنا المره اللي فاتت في الفيه ابن مالك، قال ذكر المصنف ان المثنى والملحق به من ان المثنى والملحق به يكونان بالالف رفعا والياء نصبا وجرا، هو المشهور في لغه العرب. ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به من يجعل المثنى والملحق به بالالف مطلقا رفعا ونصبا وجرا، فيقول جاء الزيدان كلاهما ورايت الزيدان كلاهما ومررت بالزيدان كلاهما. قال الشيخ محي الدين عبد الحميد هذه لغه كنانه وبني الحارث بن كعب وبني العنبر وبني هجيم وبطون من ربيع بكر بن وائل وزبيد وخثعم وهمدان وعذرة، وخرج عليه قوله تعالى إن هذان، كان يقول إن هذين، قال إن هذان لساحران، وقوله لا وتران كان يقول لا وترين على إن لا عمل عمل إيه على إن لا وتران في ليه. ومنها قول الشاعر تزود منا بين، كان يقول أذنيه مش بين أذناه، طعنة دعته إلى هابت رابعة. لو تران تبقى اسم لا، يعني لو سريني لا عامل عمل ايه لا عامل عمل عمل ايه. قال ابن فارس الكلام في صفحه 99، قال ابن فارس في كتابه الصاحبي باب القول في اختلاف لغات العرب، قال اختلاف لغات العرب يدور اختلاف في الحركات، فقولنا نستعين ونستعين وده موجود في لغه قريش واسد، يقولون كسر الاختلاف في الحركه والسكون مستقلين معكم ومعكم، وهو معكم اينما كنتم وهو معكم اينما كنتم. اظن روايه قالون كلها على تسكين ميم الجمع، يعني ده الوجه الثاني في قالون تسكين ميم الجمع، هنا بقى تسكين العين نفسها معكم. قال وذكر وجوها كثيره من الاختلاف، الان قالوا من الاختلاف في الاعراب مثل ما زيد قائما وما زيد قائم وان هذين وان هذان، وهي بالالف لغه لبني الحارث بن كعب يقولون لكل ياء ساكنه من فتح ما قبلها ذلك وانشدون تزود منا بين اذناه ضربه، والصواب على يعني على المشهور بين اذنيه. يعني عيب يعني لما يتكلم على القران العظيم ان فيه غلط في الاعراب الصريح الواضح الذي لا يحتاج الى اعمال فكر أو إلى روية، كمثلا اسم إن وخبر كان ونصب المفعول به والمفعول المطلق والحال والتمييز، عيب يعني الطالب اللي في ستة ابتدائي يدرك هذا. فلما يقول القرآن الكريم فيه أخطاء في إن هو رفع ما ينبغي أن يكون منصوبا أو نصب ما ينبغي أن يكون مجرورا، ده كلام بتاع أطفال صغار، يعني ما يجي على كتاب أصل إعجازه في بلاغته. نعم. موضوع بقى الصابئين والصابئون قرناه المره اللي فاتت، بيقولوا في صفحة 100 بقى من أنواع الأخطاء، يعني الأول الأخطاء في النحو، الحاجة الثانية الأخطاء العلمية. يقولون في القرآن الكريم آيات تخالف مكتشفات العلوم الطبيعية، مما يدل على أن القرآن ليس من عند الله، إذ لو كان من عنده لم تقع فيه تلك الأخطاء. يقول موضوع في القرنين، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، فقالوا كيف تغيب الشمس داخل عين حمئة في الأرض، مع أننا عرفنا بالعلوم الحديثة أن الشمس أكبر من الأرض، وأنها بعيدة جدا عنها، وأن لها مسارا لا يلتقي بالأرض فضلا عن أن تدخل فيها. يقولون يعني هذه شبهة، وجدها تغرب في عين حمئة. من قال أنها عين حمئة في الأرض؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. تغرب في عين حمئة من جنس الأرض التي هو عليها، ولا عين حمئة في كوكب آخر أو في مكان آخر؟ من قال يعني أنها عين حمئة من الأرض؟ الجواب هو النصارى طبعا بيروجوا الملاحدة، بيروجوا هذه الأشياء كثيرة، والقرآن فيه تناقض وفيه تعارض في الحقائق العلمية الثابتة. لم يخبر الله تعالى بأن الشمس تغرب في عين حمئة، وإنما وصف رؤية ذي القرنين له، قال وجدها تغرب، هو اللي شاف في رؤيه في رؤيته ونظره، كما تقول نحن طلع القمر من خلف الجبل، والحقيقة خارج عن الأرض أصلا، وإنما رؤيتنا ونظرنا بيطلع خلف الجبل أو بيغيب خلف الجبل. والشمس غربت في البحر، قاعد على الشاطئ كده يقول الأذكار قبل الغروب، وقاعد يسبح كده عمال يشوف الشمس بتغرب فين، بتغرب في البحر، تقع في البحر. ده اللي بدأ له هذا الظاهر لعين الرأي، لكن حقيقة لو تتبع، يعني لو أخذ سفينة ولا لانش سريع، كل ما يمشي هيلاقي السماء الشمس لسه ما غربت، لأن يعني بيبدو غروبها في مكان، والذي أبعد منه لم تغرب فيه، وهكذا. لما يقول بقى وجدها تغرب، يعني الذي رآها كأنها تغرب في عين الحمد، ده اللي رأى ذي القرنين تعبيرا عما وجده ورأى، لأنها في حقيقة الأمر تغرب في عين، يقول القمر طلع من وراء الجبل أو غرب من وراء الجبل، وهو لا طلع من الجبل ولا غرب في الجبل. ده بإيه؟ بحكم الرأي، يعني بحكم إيه؟ قدرة الرأي على الرؤية. قال ثانيا، بيّن كثير من أئمة المفسرين القدماء قبل الأقمار الصناعية والمقربات الحديثة بأن المراد من الآية هو ما يبدو للناظر وليس في حقيقة الأمر. ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره، قال وجدها تغرب في عين حمئة، أي رأى الشمس في منظر تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله، يراها كأنها تغرب فيه وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه، لا تفارق. ده الطبيعي. وضربنا مثل بالجالس على الشاطئ يقول الأذكار قبل غروب الشمس، يرى الشمس غربت في البحر، هذا فيما يبدو من نظره هو واطلاعه، والقدرة البصرية التي مكنه الله منها إلى هذا القدر فقط. ونقل القرطبي في التفسير عن بعض العلماء ما يلي، وقال القفال قال بعض العلماء ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس مشرقا ومغربا، وصل إلى جرمها ومسها، وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض، بل هي أكبر من الأرض أضعافا مضاعفة، بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق، فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة، كما أن نشاهدها في الأرض الملفاء كأنها تدخل في الأرض. وقال البيضاوي في التفسير ولعله بلغ ساحل المحيط فرآها كذلك، إذ لم يكن في مطمح بصره غير الماء، ولذلك قال وجدها تغرب ولم يقل كانت تغرب. وقال في تفسير الجلالين وغروبها في العين في رأي العين، وإلا فهي أعظم من الدنيا، وهذا كما ترى واضح بين لا خفاء فيه من قديم الزمن. هناك أيضا شبهة أخرى، حد عنده إشكال في مسألة وجدها تغرب في عين حمئة؟ كلام واضح، حد عنده إشكالية؟ الله هذا يعني إيه أمر أول. أمر الثاني من النصوص القرآنية التي دعوا أنها تعارض لعلم الحديث قوله تعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار، قالوا إن ذلك يعارض ما اكتشف حديثا من كونها كروية، وفي الحقيقة هذا جهل كبير، فإن كروية الأرض أمر معروف من قديم الزمن، ونقل علماء المسلمين الإجماع عليه، فقد ذكر ابن حزم أن أحد من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم لم ينكروا تكوير الأرض، ولم يحفظ لأحد منهم في دفعه كلمة، بل البراهين من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها. إذا السماء إذا الشمس كورت، وإذا الآية اللي فيها تكوير الأرض إيه؟ والأرض بعد ذلك دحاها خرج منها ماءها ومرعاها. وأما ادعاء تعارضها مع الآية فقد أجيب عن ذلك قبل قرون طويلة جدا، قال الرازي فإن قالوا مد الأرض ينافي كونها كرة قلنا لا نسلم، لأن الأرض جسم عظيم، والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها تشاهد كالسطح، يعني إيه الحتة اللي انت بيتك فيها أو شارعك أو حيك هو منبسط، فبالنسبة للأجزاء بالنسبة لأجزاء الأرض في كل مكان هو جزء منبسط، لكن الصورة الكلية الإجمالية للأرض هي صورة الإيه؟ صورة الكرة. يعني من يذهب خلف الكون، من يطلع فوق يعني بعيد عن الجاذبية وينظر إلى الأرض من عالي يرى أنها كرة، أنها كروية، لكن حقيقة ما نحن عليه أنها ليست كرة في الحي الذي أنا فيه، وإلا كنا يبقى إحنا جوه علبة بقى يعني. مش هي... لا يجي لا تجي الحياة ولا تستقر إذا كانت كروية في كل حي أو كروية في كل شارع أو في كل بيت. والذي مد الأرض لا يعارض كونها كروية كما قال الرازي الإمام الرازي في التفسير الكبير، قال فإن قالوا مد الأرض ينافي كونها كرة قلنا لا نسلم، لأن الأرض جسم عظيم، والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها تشاهد كالسطح. عندنا في الشبهات حول القرآن الكريم، الشبهة الأولى حول اللغة العربية والنحو وما يتعلق به، وجاوبنا أجبنا عليه من أربع وجوه أو من ثلاث وجوه. الشبهة الثانية وجود أخطاء علمية في القرآن الكريم حاشا وكلا، وضربوا لذلك أمثلة بذي القرنين، فوجدها تغرب في عين حمئة يعني في عين الرأي، يعني هو رأى كأنها كذلك. قلنا الجالس على شاطئ البحر عند غروب الشمس إذا وجدها تغرب، الذي يرى بحكم بشريته وما أودع فيه من قوة بصرية أنه يراها نزلت في البحر، وهي ليست كذلك، وهي ليست كذلك. فبالنسبة لإيه؟ بالنسبة لنظر الناظر كما قال الإمام البيضاوي، وكما قال صاحب الجلالين، وكما قال القرطبي في التفسير، وابن كثير أيضا. يعني عندنا جواب ابن كثير والقرطبي والبيضاوي وتفسير الجلالين، الجلال المحلي والجلال السيوطي، على مسألة إيه وجدها تغرب. إن ده كله أجمع العلماء على أن ذلك إيه؟ ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس مشرقا ومغربا وصل إلى جسمها ومسها، نعم، وإنها أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض، بل هي أكبر من ذلك أضعافا مضاعفة. الآية الثانية مسألة الإيه؟ مسألة كروية الأرض كأي مد الأرض وكروية الأرض. يبقى عندنا الأخطاء العلمية والأخطاء اللغوية فيما يقولون، طبعا احنا لا نقر هذا. قال ادعاء أخطاء في القرآن بسبب تعارض الآيات ببعضها. طبعا النصارى يعني يروجون لهذا كثيرا جدا. الأسبوع الماضي قبل الماضي في خطبة الجمعة جاءني شاب وقال إن واحد نصراني كان يقول له كتاب عندكم القرآن الكريم فيه في تعارضات، قلت له قل ما عندك يا ولدي، الجمعة قبل الماضية. يقول بقى ان ربنا قال ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي، وما انا بظلام للعبيد، مع انه قال في آية اخرى ما ننسخ من آية او ننسيها. يبقى ازاي بقى ما يبدل القول وهنا ما ننسخ، يبقى يبدل القول هو. من يقدر يجيب عندكم على هذا؟ عندكم حد يقدر يجيب على هذه الشبهة؟ موجودة معنا في الكتاب ولا حاجة؟ مش ده اختبار يعني، اختبار يعني ايه، مش اختبار مستوى. حد يعرف يجاوب؟ يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. هو يبدل بما معناه ان هو يبدل في اللوح المحفوظ، اما ننسخ فهي كانت بتنزل الآية موافقة للحال الأمة في الوقت الحالي، وبعدين بتنسخ لموافقتها فيما بعد. من المتكلمة؟ فاطمة الزهراء السيد. طيب يا فاطمة، الجواب مش يعني لم يصب بالضبط، يعني اجتهاد مشكور، لكن نحتاج إلى بيان أكثر. ماشي حسناء، لكن عايز توضيح أكثر. حد يجيب توضيح مقنع. انت الكلام اللي احنا بنرد بيه على حد بيحكي شبهات، فلما يجي نتكلم بالجواب العام ده ما بقاش مقنع، وعايزين جواب يسكت. من يكون ممن يكون واجب؟ مش فاهم. صحر بتقول ايه؟ صح، نعمله واجب يعني نتركه واجبا؟ مش مستاهله، مش مستاهله. لا حد يقول حاجه يكون واجب؟ الأستاذة صحر عايزاه واجب يعني مش مستاهل. فهم كلمتين يعني. ما يبدل القول لدي في الثواب والعقاب، إن الظالم يعاقب على ظلمه، لأن خلوا بالكم من السياق والكلام في إيه؟ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ده ما يبدل القول لدي فيما يتعلق بالثواب والعقاب، أما فيما يتعلق بالتشريعات وترتيب الأحكام والتدرج مع الناس في التشريع يبقى يتنزل عليها قوله تعالى ما ننسخ من آيات أو ننسها. يبقى ما يبدل القول لدي أي في الثواب والعقاب، في تنعيم المحسن وفي جزاء وعقوبة العاصي المجرم، ده ما يبدل القول لدي. أما في الأحكام فالأحكام بيحصل فيها مراعاة أحوال الناس في التدرج ونحو ذلك من أقصد يعني. ده كلام جاي منين؟ الشاب اللي جاي يسألني ده جاي يسألني يقول لي إن حد نصراني اللي بيقول له كده، يعني شوار شغالة هي على الناس في مجتمعاتها. هنا بقى بيقول ايه؟ من مداخل الطعن التي يدخل بها الملحدون والمشككون في الاسلام ادعاء وجود ايات متناقضه فيما بينها، والتناقض نقص. اذا فالقران لم يصدر عن اله كامل، ده كلام. وايضا انا يعني من فضل الله تعالى يعني كنت بألف في المكتبه من يومين يوم الجمعه، فاستخرجت كتابين من ابدع كتب خدمه القران العظيم بغض النظر عن يعني عقائد مؤلفيها. كتاب القاضي عبد الجبار الهمداني ده رأس من رؤوس الاعتزال، له كتاب في مشكل القرآن ولا ايه حاجة في مشكل القرآن، وكتاب آخر الانتصار للقرآن أبو بكر الباقلاني، الانتصار للقرآن لأبو بكر الباقلاني مجلدين، والكتاب الآخر لعبد الجبار الهمداني برضو حاجة في متشابه القرآن، اسمه متشابه القرآن لعبد القاضي عبد الجبار. أنا الحقيقة جايب الكتابين عشانكم من أجلكم يعني، قلت إيه أنكش فيهم كده وأطلع منهم شوية فوائد لطلابنا اللي بيدرسوا في سابغات، لكن حقيقة وقت الجمعة والسبت عندي مزحوم جدا فلم أتفرغ لفحص الكتابين واستخراج ما يتناسب مع طبيعة الدراسة التي ندرسها. هم يقولوا بقى إن في آيات متناقضة والتناقض ده يبقى نقص، يبقى الكلام ده مش كلام ربنا. طبعا هذا كلام مبني على مقدمة فاسدة، وهو التسليم ان القرآن فيه تناقض. يعني انت قول الكلام ده بعد ما ايه، بعد ما نسلم لك بالتناقض، لكن ده مش حصل. وكل مسألة من المسائل التي وردت يدعى فيها تناقض ده كلام يعني غير صحيح. والعلماء طبعا عندهم يعني ضربت مثال بالانتصار للقرآن للإمام مين مجلدين ده، الانتصار للقرآن لعبد اسمه ايه القاضي الباقلاني الشافعي، ومتشابه القرآن لعبد الجبار. فكل ما يقال بس هم ما يعرفوش يقروا كلامهم ولا يعرفوا يفهموه، كل ما يقال من شبهات عبر التاريخ كله موجود في الكتابين دول. وكل من سر حول الحديث من شبهات لا تعارض الأحاديث بعضها مع بعض موجود في كلام الشافعي في اختلاف الحديث وفي تأويل حديث ابن قتيبة وفي مشكل القرآن والابن قتيبة وغيره من الكتب التي اعتنت برد التعارض. بس هنا للأسف يعني أمة لا تقرأ ولا تعرف تراثها ولا تعرف ما عندها من العلم. ده اللي مسبب الايه؟ ده اللي بيسبب للأسف الشديد الربكة أما تيجي شبهة من الشبهات فلا نستطيع الايه الجواب عليه. لكن الوضع بسيط، مسألة بسيطة خالص، يعمد إلى كتاب من كتب السلف المدونة في مثل هذه القضايا، الكتاب الصغير 200 و300 و400 صفحة جامع كل ما قيل حول الآيات المتعارضة أو الآيات المتشابهة. قال وقد اعتنى المفسرون ببيان القول في الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض، فمهما سمعت من شيء يدعى تعارضه فارجع إلى كتب تفسير القرآن تجد الجواب، بل إن من العلماء من أفرد هذه القضية في كتاب يعالجها ومن أشهرهم، طبعا ده كلام متأخر جدا يعني دفع إيهام الاضطراب، دفع إيهام الاضطراب عن أي كتاب للشنقيطي، لا قبل الشنقيطي فيه أئمة عظام جدا كما ذكرت لكم يعني، وكلام القدامى كلام أيسر بكثير من كلام المعاصرين. يقول مثال على الآيات التي يدعى تعارضها في القرآن، وقد سمعته على لسان شاب ملحد مصري يجاهر بإلحادي بعد أن كان على الإسلام ويدافع عن فكره الإلحادي عبر الإعلام، وحزنت على أن تكون مثل هذه الأمثلة التي قتل الجواب عنها بحثا حجة لتاريخ الإسلام، ولكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. يقول إن هذه الآية وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله، تتعارض فيما يرى يعني مع قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كيف تكون الحسنة والسيئة من عند الله في آية ثم تكون السيئة من عند أنفسنا في آية أخرى. ويرى الطاعنون أن هذا تناقضا ظاهرا يقولون هذا. طبعا لو كان كلام صحيح ده الآيتين جنب بعض، الآيتين في سورة النساء الآيتين متجاورتين. أفتح بس المصحف ثواني. حد يجيب لي كده الآية بتاعت ال، حد يقرأ لي الآية مشكورين. أيوة خلاص ما أصابك من حسنة فمن الله أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في خروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك يعني من عند رسول الله يعني، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم شهيدا. فكأن الله بهذه الآية يعلم الجاهل الذي ظن أن الآيتين متعارضتان، يقول له إنه لا اختلاف في هذا الكتاب ولا تعارض. فالآية الأولى المشركين كانوا يتساءلون ويتطيرون بالرسول صلى الله عليه وسلم، فما أن يصيبهم جذب أو قحط أو بلاء نازل من السماء وهو الرد السيئة ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك بشؤمه. فقال الله تعالى أن تقدير الجذب والقحط والخصب والرخاء وسعة الرزق وضيق الرزق كله من عند الله، يعني الأقدار كلها نازلة من عند الله، ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها دخل. وأما المراد بالآية الثانية أن ما أصاب الناس من خير فهو تفضل من الله وإحسان، وما أصابهم من سوء فهو بسبب أفعالهم، وإن كان كله من تقدير الله تعالى. ولهذا يقول المفسرون إن هذه الآية تخاطب جميع المسلمين وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتكون الآية كقول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فلا تعارض بين الآيتين، فكل شيء من عند الله من جهة القضاء والتقدير. وفي نفس الوقت فإن أسباب الكوارث والمصائب ما تكسبها أيدينا من أيدينا من الذنوب والمعاصي. واضح الكلام كده ولا لا؟ واضح؟ فإذا الكلام على الآيتين المتجاورتين في المصحف، يعني معناها وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا بشؤمك يا محمد وجودك بين أظهرنا من ساعة ما جيت والأرزاق ضاقت والدنيا تكدرت وأولادنا صبأوا، فإيه فينسبون أسباب البلاء اللي نزل بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال له كل من عند الله، السعة والضيق والرخاء والجذب كل ده من عند الله. ثم قال بعدها ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني ما أصابك من حسنة فبتوفيق الله لك في طاعته، فلما عملت بطاعة الله وسعى عليك، وما أصابك من سيئة فالسبب شؤمك ومعصيك أحوالك النكد مع الله سبحانه وتعالى، لأن يعني الله تعالى لا يظلم الناس شيء. وكما يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر، من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. يعني الواحد يقوم بالليل وربنا كدر عليه نهاره، يعني يصلي بالليل ويستغفر ويذكر الله طول الليل ويصلي الفرائض ويأتي نهاره بعد ذلك مكدرا، لا والله لا يكون عدلا أبدا في الحكمة الإلهية. كما أن السهران على المعاصي وعلى الـ يعني عدم مراقبة الله ومع الغفلة والبعد عن القيام بالواجبات، لا شك يصبح الصبح يلاقي المجاري ضربة والغاز فاصل والنت فاصل والدنيا كلها متلخبطة، ويجي يروح يمين يروح شمال، وتجد كل أعماله وكل أفعاله يومه كله كدر في كدر بسبب إيه؟ بسبب معصية، بسبب معصية. فمن صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. قال الفضيل إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق زوجتي وذاتي. يعصي الله فيعرف ذلك في أخلاق امرأته وفي أخلاق دبتي التي يركب. واضح هذا الكلام ولا في مشكلة؟ مين بقى اللي تنشط منكم كده؟ عايز اتنين منكم ينشطوا يلخصوا لنا المية صفحة دول في يعني ايه؟ يعني قولي الخمسين الأولانين في ورق في صفحتين والخمسين الثانيين في صفحتين، رؤوس أقلام كده وعناوين عشان نطمئن لتحصيلكم. انتوا خدتوا قبل كده واجبات؟ خدت واجب واحد تكليف واحد صح؟ أخذتم قبل تكليفا واحدا ليس كذلك؟ حد يجيب؟ صوت فاصل؟ لا ثلاث تكليفات، لا أنا مش بتاع كده، مش بحبش كده كتير، هو تكليف واحد بس. السلام عليكم. انتوا لخبطتوا كم؟ عليكم السلام ورحمه الله. هو حضرتك يا دكتور كنت مدينا في الاول ملخصين لغايه تقريبا 102 لغايه قصدي 52 لغايه صفحه 52 تمام. بس تقريبا في خمس صفحات. ومحتفظون بهذا التلخيص؟ محتفظون به؟ محتفظون بهذا التلخيص عندكم؟ طيب خدوا الخمسين الأخرى بقى من خمسين لمية، يبقى ده التكليف الثاني إن شاء الله، يبقى ده التكليف الثاني. مسألة بقى تعدد الأكوان والكلام ده زيادة ثقافة، يعني ده مش ليس تكليفا، وإنما هو إيه؟ إنما هو دلالة على الخير، يعني كل ما لقوا كلمتين تقولوا تكليف، ما تتصلبوش بقى. يعني ما مضى هو كان التلخيص، التكليف الأول فقط كان عبارة عن إيه؟ التكليف الأول كان عبارة عن تلخيص من 1 لـ50، والتكليف الثاني تلخيص من 50 لـ100، بس بورقتين اثنين بس، لا تزيد عن ورقتين، لا تزيد عن ورقتين. ايه بقى الكلام الفيزيائي واللي صعب ما بتفهمش منه كتير، من كام لكام؟ ايه الفيديو؟ مش فاهم. حسناء، بتاع فرضيه الاكوان، سمعتوه يعني؟ سمعتموه؟ ليس تكليفا هذا، ليس تكليفا. هذا من باب، فقط من باب زياده الايه؟ بس فقط يعني من باب الادراك والايمان بالشيء فقط، يعني من باب توسيع الثقافه وتوسيع المدارك فيما يتعلق بالنقطه التي نتكلم فيها. لكن كتكليف، تكليف يعني انا احاسبكم عليه واعطيكم درجات منه، يبقى من صفحه 1 لـ50 ومن صفحه 50 لـ100. الحته الصعبه بلغوني بيه، يعني لو مر بكم كلام صعب بلغوني بيه، وانا يعني اما اعيد شرحه لكم ابسطه، واما احذفه عنكم حتى ايه، حتى لا يكون في مشقة عليه. واقترحه يعني، الدراسة عندنا دراسة مرنة، المقصود منها الإفادة والمقصود منها التحصيل الجيد. يعني 50 صفحة رؤوس أقلام، يعني نقاط بس، نقاط. الكلام ده يفيدكم جدا في التحصيل. ننبه على ماذا؟ لا، لا تكتبوا بخط يد مطلقا، اكتبوا كمبيوتر، انتوا صغيرين. الكتاب عندكم هو يعني موجود. لا لا، مش عايز تكريس بخط اليد خالص، انا هقعد اقرا مخطوطات. لا، انت الكتاب عندكم وورد موجود على المواقع الالكترونيه، كله مكتوب وورد. شيل وحطه، شيل وحطه، وطلعوا الخلاصه حطوها لي بس كعناوين، مره واحده اقروها وافهموها وخلاص. لانها يعني انا يعني نوع من انواع الاجبار على المذاكره، يعني بدل ما تقعدوا تايهين والاخر لكم الامتحان الاسبوع الجاي تضربوا خمس اسداس، يبقى عندكم دايما التنبيه على ان الكتابه يا اخوانا كل الكتابات تكون الكتروني. انا مش يعني، انت عارف خطوط النساء هيروغليفي، يعني بعضكم بيكتب هيروغليفي، مش هقعد بقى ايه، اقعد اقرا. كفايه عليا شغل التراث، كفايه عليا شغل المخطوطات. تمام كده؟ مين بقى اللي ما بتكتبش ورد وبطيئه؟ هلا؟ الله يسامحك، العصر يتطلب ذلك. تعبي شويه عشان تتدربي، تتعلمي، تعلمي اولادك. تعبي نفسك شويه، كان زمان بيقعدوا يتدربوا على كمان تشيسب يكتبوا 100 مره كده، لغايه ما اليوم تاخد على ايه؟ الكاف والميم والنون والتاء وهكذا، والشين والتاء والياء كده، كلام بتاع العصر الحجري. ضربي تعيد نفسك شويه. طيب، ستكون حالات نادره لمن شق عليه ذلك جدا، يعني حيث يعطله عن مقاصده وعن درسه. خلاص، يعني اللي تقدر تكتب بخط اليد تكتب، واللي تقدر تكتب بالكمبيوتر يكون افضل. يعني انت لو تخلصي صفحتين تلخيص او 3 صفحات تقعدي تكتبي فيهم كمبيوتر، هتكتبوه في مثلا في نص ساعه ولا في ساعه؟ ده انتوا مشكله كبيره، انا دخلكم معهد بتاع ده. كان الله في عونكم، كان الله في عونكم. خلاص، افعلوا ما سهل عليكم، افعلوا ما سهل عليكم، وانا امري الى الله، ارزقكم الله تعالى الصبر على البلاء. لا بأس، لا بأس إن شاء الله. الله، لا إله. خلاص، يبقى عرفنا الشباب حول القرآن. بتنقسم إلى قسمين: شبهة أساسية تتعلق بالتشكيك في صحة نسبته إلى الله تعالى، وده هيبقى الكلام عليه في الكلام على النبوة، وبعد كده أخطاء فيه ما بين أخطاء لغوية وأخطاء علمية مش ماشية مع الحقائق العلمية زي ذي القرنين حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدت غروبه في عين حمئة. والآية الثانية اللي هي: والذي مد الأرض جعل فيها رواسي، بيقول إنها كلام سذج يعني إنها متعارضة مع كروية الأرض. وبعد كده بقى إيه الآية اللي هي: ما أصابك من حسنات من تأمين الله، ده كلام يعني في غاية السذاج. يبقى عندنا أخطاء يعني فيما يدعون يعني شبهات حول الأخطاء النحوية، شبهات حول الأخطاء العلمية الحقائق العلمية، شبهات حول إيه تعارضات بين الآيات. طبعا أنا إن شاء الله يعني هغذيكم بمزيد من الكلام على موضوع الشبهات ده من خلال كلام الباقلاني في الانتصار للقرآن، ومن خلال كلام القاضي عبد الجبار رحمه الله تعالى رأس الاعتزال في زمانه، ويعني بحيث تبقى القضية دي قضية متقنة في رأسكم بشكل أكثر من هذا، لأن الكتاب طبعا سطحي، كتاب صبغات، كتاب ليس قويا جدا بالشكل المطلوب، لكن أنا حقيقة قلت أبدأ بحاجة سهلة يسيرة على الناس، فإذا هضموها ويعني أتقنوها نتوسع إن شاء الله في بعض الأصول الأساسية في مقاومة فكرة الإلحاد إن شاء الله. نأتي إلى الكلام اللي بعد كده على شبهات حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، التشكيك في نبوته والطعن في مواقف من سيرته وحياته عليه الصلاة والسلام. ومن أشهر المواقف التي يطعن بها عليه زواجه من عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة، وزواجه من صفية، قضية تعدد الزوجات، وحديث بني قريظة. لحظة أستأذنكم ثانية واحدة. الكلام اللي بعد كده الكلام حول شبهات حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشكيك في النبوة والمواقف التي طعن بها في سيرته وحياته، وأشهر ذلك كلام على الزواج والتعدد وبني قريظة ونحو ذلك. القسم الأول اللي رد عليه يكون بإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالدلالة العقلية والنقلية، وقد اعتنى العلماء ببيان ذلك إن كان كثير منهم قد غلبوا جانب المعجزات الحسية أو خرق العادات على غيرها من البراهين. وفي الحقيقة فإن تنويع الدلائل لتجمع بين العقل والنقل والأكمل في الاحتجاج، خاصة وأن القرآن فيه ذكر للدليل العقلي في إثبات النبوة، وقد نبه غير واحد من العلماء كالغزالي أبو حامد في المنقذ من الضلال، الشيخ الإسلام التيمية في الأصبهانية وفي النبوات، على أن دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لا تقتصر على المعجزات الحسية والخارقة للعادة، بل هي أدلة متنوعة. كما أن من المهم الإشارة إلى تفاوت الناس في تحصيل اليقين لهذه الدلائل، بعضهم يحصل له اليقين بأحدها والبعض يحصل له اليقين بضم بعضها إلى بعض، إلا أن الذي لا ينازع فيه عاقل هو أن مجموع دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم تفيد القطع واليقين المتجاوز لكل شك ولكل ريب. يعني الأخت فاطمة بتقول إيه؟ في فاطمة بتقول حاجة ما يعني لمحت الكلام من آخر فاضية ما خدتش بالي فاطمة أعيد الكلام مرة أخرى بعد فضلك يا فاطمة أعيد الكلام مشكورة اعملي التلخيص افعلي ولا حرج ان شاء الله بعض الدلائل والبراهين الدالة على صدقه وعلى حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. يقول من الايه من المسلمات ان مدعي الرسالة اما ان يكون من اكمل الخلق وافضلهم واما ان يكون من انقص الخلق وارذلهم. لان الرسالة حالة كمال. الدعوة الرسالة دي حالة كمال في اتصال العبد بربه سبحانه وتعالى. ففعل ذلك اما ان يكون من احسن الخلق او احسنهم او من احط الخلق وارذلهم. وما من احد يدعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشيطان عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر أيضا لمن له أدنى تمييز. وبعبارة أخرى النبوة ولا من صادق جدا يكذب بين صادق جدا وكذب جدا تفاوت في المراحل تفاوت في الأخلاق تفاوت في الشخصية تفاوت في كل شيء تفاوت في كل أمر من الأمور. ويدرك مقدار التفاوت بين المدعيين لا يحتاج إلى كبير بصيرة ولا يحتاج إلى كبير إيه لا يحتاج إلى كبير تمييز. فالنبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين ولا يلتبس هذا بهذا إلا على الأجهل الجاهلين بالقرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوة النبوة فكيف بدعوة النبوة. قال وهاتان العبارتان من شيخ الإسلام ابن أبي العز الحنفي رحمهم الله دلالة عقلية واقعية جميلة. إسباب النبوة إنما هو ادعاء خبر معين والمخبر بهذا الخبر إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. والتمييز بين الصادق والكاذب في الدعاوى العظيمة يمكن تمييزه بسهولة والخداع فيه لا يستمر حتى يكشف. إن معرفة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأحواله تبين أنه لا يمكن أن يكون كاذبا في دعواه. فإن أبرز صفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق العدو والصديق يشهدون له بذلك بأنه كان رجل كامل الأخلاق والمروءة والأمانة وأنه معروف بالصدق منذ صباه. ولما جاء يبلغهم دين الله قال لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من وراء هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا ما كذب ما جربنا عليك كذبا. يعني أعداؤه قبل أحبابه يشهدون له بإيه بالصدق في المرتبة العالية أيضا ليس مجرد الصدق فقط ولكن أنه الصادق صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. طيب ولذلك يقول بقى المؤلف يقول قلبوا قلبوا كتب أعداء الإسلام والمشككين في الرسول فإنكم إنما تجدون فيها الطعن عليه بمواقف سلوكية هو من تهمتها بريء وليس بمواقف متعلقة بصدقه وده اعتراف ضمني منهم بأنه صادق يعني المشككين فيه ولا الطاعنين عليه لم يقل أحد منهم أبدا أنه كاذب إنما يقولوا إيه ينفع يتجوز واحد عندها 9 سنين ينفع يتجوز صفية وهو لسه أبوها ميت من 3 أيام مثلا ده بس الكلام اللي هو إيه إثارة الشكوك والشبهات أما إن حد يتكلم يقرب من مسألة الصدق حاجة وقل قال ومن شواهد صدقه أنه حين غطت المدينة سحابة سوداء قاتمة من الإشاعات الباطلة التي تتهم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا ولحق النبي من ذلك أذى شديد واشتد الكرب وضاق الحال فما الذي عمله؟ إن كان القرآن من تأليفه فلما لم يبادر إلى تأليفه بمجرد وقوع الحدث؟ ولماذا راح يشاور أصحابه في الموضوع ويخطب في الناس معلنا أن رأس الفتنة ابن أبي قد آذاه في أهله ومع هذا كله لا ينسب شيئا من هذا لله حتى جاءه الوحي بعد فترة أظن كانت يعني الكلام في البخاري شهرا كاملا تبرئة عائشة نزلت من السماء بعد شهر كاملا من كلام الناس في هذه الواقعة يقول أبو سفيان لما كان رأس الشرك بعد صلح الحديبية وكان في الشام بيتاجر والحديث بطوله في كتاب بدء الوحي من صحيح البخاري قال هل كنتم هرقل بيسأل أبو سفيان هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قال لا قال هرقل سألتك هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فعرفت أنه لم يقل ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله ده كلام طبيعي جدا غير معقول أن يترك الكذب على الخلق ويكذب ويكذب على الرب سبحانه وفي شواهد صدقية أنه صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن كاملا مع أن فيه آيات عتاب له زي عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكر كل ده عتابه لو كان القرآن من عنده كان كتم هذا وفي التوبة لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين في التحريم لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك إلى قوله تعالى وتخفي في نفسك في الأحزاب وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه فلو لم يكن من عند الله هذا الكلام كله ما كان يختم هذه الآية التي يعني تجعله يعني وحد ينقد نفسه يعني حد يقول اخترق كلام من عند نفسه ينقد به نفسه ده البراعة دي كلام كده واضح ولا فيه مشكلة واضح الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب مش عارف كده النهارده ولا نزود؟ كفايه كده النهارده؟ نزود عليكم شويه كمان؟ كفايه كده، يلا ماشي مش هيجرى حاجه. بارك الله فيما رزق، بس نركز بس ونستفيد. يبقى راجعنا الكلام على الشبهات اللي حول القرآن الكريم في الإعراب، الأخطاء العلمية المتعارضة مع الحقائق العلمية، موضوع ذي القرنين وموضوع كروية الأرض، الأخطاء اللي فيها آيات تتعارض مع بعضها، وده هزودكم منه كلام إن شاء الله من كتب أهل العلم المختصين. تكلمنا عن الشبهات حول الرسول، تشكيك في نبوته والطعن في مواقف من سيراته، الكلام عن النبوة، تكلمنا على إبراهيم من صدقه صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه، والواقفين عند صفحة 108 براهين القرآن، براهين القرآن على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يعلمنا أن يفقهنا أن يبصرنا وأن يجعل ما نسمعه وما نقوله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.